أنا سافر أبلغ من الأول من العمر 13 عاما صمت رمضان وفي اليوم العاشر بلغت لأيد أبي العاب الشهرية ثم أفطرت بالطبق تلك الأيام التي لأبي فيها العاب وكذلك أفطرت ما بعدها ولم أصم حتى الآن وهذا العمل منذ 8 سنوات خلوا الإجابة أحسابكم الله. أما الأيام التي كانت قبل أن يأتيها الحيض فإنه لا يلزمه القضاء لأنها كانت قبل البلوغ، وأما ما كان بعد الحيض فإنه يلزمه القضاء، وعلى هذا فيكون لم يجب عليها المثال الذي ذكرت 17 يوما لأنها بلغت في اليوم 13 هكذا تكون اليوم العاشر، إذا كانت بلغت اليوم العاشر نعم اليوم العاشر يلزمها قضاء نعم وعشرين يوم نعم. وهل عليها كفارة؟ لأن ليس عليها كفارة، ولكن إذا كانت إلى الآن لم تقبل فعليها أن تتوب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الثاني إلا لعذر، حتى لو لم يكن هناك عذرا ومضى على ذلك 8 سنوات نعم نعم ما عليها إلا التوبة وقضاء الأيام التي عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.